ما حكم لبس الذهب الذي يوجد فيه صور حيوانات أو إنسان؟ هل يجوز للمرأة أن تلبسه مع العلم أن هذه الصور نقش مجسم ليس فيها معالم واضحة؟ يجب على المرأة ومن يشتري لها أن يتجنب ما في هذه الصور، لا تدعو إلى ذلك حاجة فضلا عن الضرورة، وهذه الصور محرمة لا شك في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل يقوله لرسول الله: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والاستهانة بالصور الصغيرة ولا سيما بلبسها فيه جرأة على ما وراء ذلك. ولم يضيق الله على الناس، فهناك من الحلي ما لا صورة فيه، وهناك من تكون فيه صور أوراق شجرية وكتابات مزوقة، ففيما أحله الله غني عما حرم الله، والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.